ما حكم الحلف بهذا اللفظ اي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يصدق؟ لا يحلف بالله عند حق الله يعني برب الله والله بعزة الله والرحمن الرحيم والطارئ كل شيء ورب العالمين ولن يأتي بيده ولا هو حق الله لأن حق الله هذا تعظيم وطاعته لحاله ما حاله فيه هذا تقييده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظمنا له وطاعته من حالنا وحالنا مخلوقا من حال هذه المخلوقات لا يصح هذا لا يكون الا بالله وحده او باسمائه وصفاته جل وعلا.